الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير. أشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. سيدنا إسماعيل يشارك في رفع القواعد من البيت، يشارك في رفع القواعد من البيت. والله إنها الحياة كريمة مليئة بالطاعات والقربات والابتلاءات التي ترفع لهم الدرجات. كان سيدنا إبراهيم كما علمنا من حديث ابن عباس عند البخاري وغيره يزور أهله كل شهر، وكنا معه لما زارهم مرتين فلم يجد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فلبث ما شاء الله أن يلبس، يعني غاب المدة اللي غابها، ثم جاء فوجده يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام فصنع ما يصنع الوالد مع ولده والولد مع الوالد، ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر، قال: اصنع ما أمرك ربك أو ما أمرك به ربك. قال: وتعينني؟ قال: نعم. قال: إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، فجعل يبنيان، وإسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه فقام عليه، وجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا في الحديث الطويل الذي تعرضنا له أكثر من مرة. وأما القرآن العظيم ففي قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. العبرة عباد الله بالقبول، وليس العبرة بالعمل المشهور أو المستور، العبرة بالقبول. وهيب بن الورد كان يقرأ هذه الآية ويبكي ويقول: يا خليل الله، تبني بيت الله بأمر من الله وتخاف ألا يقبل منك؟ إي والله، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذه المرة وجد سيدنا إبراهيم سيدنا إسماعيل، لم يجده في المرتين السابقتين، وأمر بالمرة الأولى بتغيير العتبة والمرة الثانية بالإمساك بالعتبة وتثبيتها، لسه لم يحن بعد تنفيذ هذا الأمر لزيارات عادية. يبقى في أمر قبل كده أمر به: إني أرى في المنام أني أذبحك. كان لسه صغير، بلغ معه السعي. المرة دي بقى كان عنده 30 سنة، 30 سنة، وسيدنا إبراهيم عنده 100، هنا أمر بقى جديد، هنا بقى مش هيمشي، مش هيسأل عليه، حتى لو ما لهوش مش هيسأل عليه ويمشي، لا جاي ينفذ المهمة. فوجده قدرا، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى برتب كل شيء. فوجده واقف تحت شجرة وبيبري نبر، بيبريه يعني بيدببه زي ما احنا بنبري القلم عشان يركب فيه الحاجة بتاعته اللي هي المدببة المعدنية، يعمل له ريش ويستخدمه في الصيف. فقام، فلما طبعا رأى سيدنا إبراهيم قام له وهش وبش، وفي بقى معانقة وتقبيل يد وحاجات زي كده ما بينهم بقى الوالد وولده، وفترة بقى له ما شافوش، بقى له فترة يمكن زيارتين اتنين ما شافوش صلوات الله وسلامه عليهما. فقام بقى احتضان وتقبيل يد ومعانقة وشيء من هذا القبيل. طيب خلاص المقابلة أو يعني الاستقبال تم. يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. يا الخليل بيتحرك بأمر، أمرني بأمر، هنبني بقى. هل كل بناء بأمر؟ وهل كل بناء معتبر؟ وهل كل من بنى بنى؟ لا والله، إن الله أمرني بأمر. القرون الأولى منهم عاد، قال عنهم رب العزة جابوا الصخر بالواد، وقال لهم نبيهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. مباني الفخرة والرياء واستعراض القوى، مباني باطلة وأهلها أبطل منها، كذلك بناء هذا الفاجر الأحمق. يا هامان، هكذا يقول هذا الملعون في الدنيا والآخرة، وملعون من افتخر به، وملعون من نسب إليه، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. يا الله، بناء هامان طبعا بانا، هامان يقدر ما يبنيش، لازم يبني. وبنوا له الأهرام، وبنوا له المسلات، وبنوا بناء، ملعون أهله. ليه؟ لأنه ليس بناء يرضي الله، وليس بأمر، إنما بناء لإثبات نفوذ وقوة، استعراض عضلات. هم دول اللي قالوا من أشد منا قوة، هم برضو قالوا من أشد منا قوة، عاد الأولى اللي ربنا سبحانه وتعالى أهلكها. أدي بناء، أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أما بناء الأنبياء، أما بناء إبراهيم وإسماعيل، هو ده البناء. إن الله أمرني بأمر، قال اصنع ما أمرك ربك، خير معين، خير وزير هو سيدنا إسماعيل. معين لمن؟ للخليل. وزير من؟ وزير الخليل. أي رتبة هذه؟ أعظم رتبة، رتبة أبيه وابنه محمد صلى الله عليه وسلم، دي أعلى رتبة في الوجود، رتبة الخليلين، وهم بقى معاهم بقى. معين الخليل الأول، وزير الخليل الأول، زي معين الكليم ووزير الكليم، أهو كان سيدنا إسماعيل كده. إن الله أمر، إن الله أمرني بأمر، قال أصنع. الله شجع، كان يقولوا إحنا لقينا كل، إحنا في نعيش، أصنع أحسن وزير، خير وزير، خير معين، اصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني سيدي. يا الله يا الله، سيدنا إبراهيم ده بيفرض إن سيدنا إسماعيل قال لا، قاد جدلا طبعا هيستعين بغيره، هيجيب غيره يساعده، لابد من بناء. انما بيقول كده ليه؟ ليه بيقول لسيدنا اسماعيل كده؟ عاوز يعيشه الروح اللي هو عايشها، هو جاي من بيت المقدس مخصوص للمهمه دي، عاوز يعيشه روح السمع والطاعه، يعيشه بيئه تنفيذ الاوامر الربانيه، يعيشه هذا المناخ الطيب، مناخ التسليم. فلما اسلم وتله للجبين، مناخ التسليم فعلا، ده مناخ، مناخ الاستسلام. اصنع ما امرك ربك وتعينني. قال نعم اعينك. طب يلا يلا. الحجاره طبعا طبعا لا في فؤوس ولا في معاول ولا حاجه، الحجاره يعني ما تكون موجوده مثلا من عوامل التعريه، حجاره يبقى جبال، جبال حوالين الكعبه، الصفا والمروه يعني الكعبه قديما يعني، صفا ومروه ابي قبيس، جبال كلها جبال في جبال، فهيجيبوا لي حجاره يعني واقعه من عوامل التعريه تاكل في الجبال دي. فبدا سيدنا اسماعيل، شو بتخيل، يروح يشيل الحجر ويجيبه يناوله الابيب سيدنا ابراهيم يرص ويبني ويبني. سيدنا اسماعيل يجي ارتفع البناء، طب هنقول ازاي؟ برضه حجر، جاب حجر قال له اقف على دي يا ابي، اقف على دي، هي دي السقاله، هي دي السقاله. يقف على سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل يناوله وهو ياخد منه رص ويدور، يعمل على قد ايده مطول، وبعدين ينقل الحجر، خلص شويه دول وينقل الحجر، خلص ينقل الحجر. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، بوأنا يعني عرفنا وبينا وأظهرنا لإبراهيم مكان الابن هنا. قال شراح حديث البخاري وغيره إن الله سبحانه وتعالى أرسل مزنة سحابة، قطعة من السحابة تضلل، والقطعة دي على قد البيت، يعني ابني، شوف سحابة ماء مقصوصة من السحاب بقدرة القادر بنفس هيئة البيت، أصل البيت يعني، ويبني على الظل ده، يعني في ظل مرسوم بهيئة معينة والسحابة دي مضللة وبتمشيش، ما السحاب يمشي أصلا، السحاب يتحرك، لا دي ما تمشيش. أو أن الله أرسل ريحا سموها الخجوج كنست المكان، ريح ولفت مثلا في المكان وتحركت بطريقه معينه في المكان، قامت ملمعه الايه؟ مكان البيت ده، ابني هنا، لان هو اشار الى اكمه مرتفعه هنا هنا. طب الحدود ايه بقى؟ فدان، نص فدان، طبعا الاسماء دي ما كانتش عندهم، كان عندهم الذراع، كم ذراع طول وكم ذراع عرض؟ يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى ورى سيدنا ابراهيم يعمل ايه. سيدنا اسماعيل يجيب الحجاره ويناوله، سيدنا ابراهيم يرص، ارتفع البناء، جاب الحجر اللي هو حتى اليوم بيقولوا عنه مقام ابراهيم، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، لان مقام ابراهيم حجر، حجر كان واقف عليه. وبعد ما خلص طبعا ونزل، خلص خالص خالص خالص ونزل، فضل ايه بقى؟ بصمه مين؟ سيدنا ابراهيم على الحجر. اهي دي بقى زي ما يجوا دلوقتي بيبنوا مباني يقول لك في عهد فلان ومش عارف علان وايه تم بناء هذا الايه؟ المسجد. قال يعني عرفنا مين اللي بناه وتصريح من مين؟ اهي دي بقى البصمه دي بتاعت مين؟ بتاعت ابراهيم، يبقى هو اللي رفع القواعد. طب ما في ناس جوهم بعديه، لا لا، هي دي، هي البصمه دي، وتظل اليوم الدين، هي البصمه دي، الاقدام المعلمه دي اقدام مين؟ اقدام ابراهيم، صفته ايه؟ هو اللي رفع القواعد. خلص، لصقوا بالبيت، حطوا، اخر ما خلص هذا سابوا جنب الجدار. وهم بيبنوا بيدعوا بقى، بيدعوا مع كل حجر بيحطوه، وارد وارد، مع كل جدار يخلصوه وارد. انا في تخيلي ان كل حجر يحطوه يقولوا كده، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. تقبل مني يا ربي، أي إسماعيل، سعي وأنا بجيب الحجارة وناولها لأبي، ويتقبل من أبي وضعه ورصه وتنظيمه. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعجبني بعض الشراح لما قال أعظم بناء على وجه الأرض، أعظم بناء في العالم هو الكعبة. ليه؟ قال لك لأن الآمر بالبناء هو رب العالمين، والمهندس المخطط جبريل، والمنفذ الخليل، والمعين صادق الوعد إسماعيل. يبقى بيت بالشكل ده في بيت أحسن منه مستحيل. أعظم بناء على وجه الأرض بنوا البيت. مواصفات البناء بقى بناء سيدنا إبراهيم دي طوله كده 9 أذرع، والله أعلم، والله أعلم 4.5 متر ارتفاعه في السماء. طبعا هيئة البيت أصلا يقول بعض شراح الحديث على هيئة الكعب، كعب الرجل، كعب على هيئة الكعب، يعني له ركنين بس، ركن يماني والركن اللي فيه الحجر، وبعد كده مفيش حاجة تاني، الباقي بقى نصف دايرة. هو ده بناء سيدنا إبراهيم. بناء سيدنا إبراهيم رضما بالحجارة، والرضم وضع الحجارة بعضها على بعض، يعني مفيش مونة، مفيش مونة، رص حجارة كده. ارتفاعه في السماء 9 أذرع. له بابان، باب شرقي وباب غربي، وليس له سقف. طب فين الحجر؟ مفيش حجر. هو ده البيت. الدايره دي اخر البيت من ناحيه الشمال، يبقى شرق وغرب وجنوب وشمال. ده بناء سيدنا ابراهيم. ركز معايا في البناء ده لان ده بناء مهم جدا. ياما هتشوف مباني وياما هتشوف احوال، والله اعلم بالقبول. ده بناء سيدنا ابراهيم. بناء سيدنا ابراهيم للبيت. حصل تغييرات، حصل تغييرات. هو ده بقى البيت. بعد سيدنا ابراهيم ما بناه جاءه جبريل. لسه بقى سيدنا ابراهيم ما سابش مكه، جاءه جبريل وأوقفه في المناسك وعرفه المناسك. هنا تقف، هنا ترمي الجمرات، هنا كذا، عرفه المناسك. حجه هو وإسماعيل عليه الصلاة والسلام طبعا، وجاء بسارة من بلاد الشام وحجه، ثم عاد ومات ودفن بالشام عليه صلوات الله وسلامه. اللي هو مين؟ سيدنا إبراهيم. خلاص فضل البيت بقى على كده لحد امتى بقى؟ راح الزمان وجه الزمان وجاءت قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده 35 سنة، عاوزين نبني البيت. البيت طبعا حصل فيه حاجاته وعوامل التعريه والسيول واللي عاوزين نجدده بقى ونبنيه. هذا او التغيير الاول بعد سيدنا ابراهيم شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. سن النبي عليه السلام 35 سنة، شارك هو سيدنا العباس وغيره وغيره. سيدنا جابر بيقول لما بنت قريش الكعبة وكان يشارك النبي عليه السلام والعباس، جعل ينقل الحجارة، أي رسول الله. خلي بالك، شوف كم نبي، كم نبي، سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل وسيدنا محمد. ليش دعوه الباقي بقى؟ كل الباقي سبك منه خالص، ولا في العير ولا في النفير. شارك في البناء، ينقل الحجارة، فقال له العباس ضع إزارك على عاتق يقيق الحجارة. الحجارة طبعا مؤلمة. قال له حط الإزار، الإزار ده اللي بيغطي الجزء الأسفل. قال له حطه على كتفك يقيق الحجارة، عشان يضع الإزار على عاتقه هتنكشف السوءة. وده اللي حصل، انكشفت سوا، وقع النبي عليه الصلاة والسلام على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء وقال إزاري إزاري، وبسرعة غطى نفسه وستر نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قريش بقى بتبني الكعبة، بتجدد بقى هذا البناء. روى مسلم في صحيحه إن لما جت قريش بنت بقى عملت إيه بقى؟ حتى إن السيدة عائشة بتسأل النبي عند ابن ماجه، بتسأل النبي عن وصف إيه، لأن البيت اتبنى خلاص. السيدة عائشة دي تكون لسه ما تولدتش أصلا، ما تولدتش. لما تولدت وكبرت واتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم بتسأله عن البيت بمواصفاته. قالت يا رسول الله ما الحجر؟ الحجر ده إيه؟ قال من البيت. قالت فلماذا لم تدخله؟ قريش يعني ما تدخلوش. قال قصرت بهم النفقة. قالت فما بال بابه مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. قال هذا فعل قومه ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ركز، هذا فعل قومك عشان يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. سؤال عائشة رضي الله عنها عن مواصفات البيت. يبقى قريش بنت البيت إيه بقى؟ بنت البيت أما عاملينه إيه بقى؟ تسع تزرع زودوا كمان تسع بقى 18، يبقى توسع رأسي. توسع رأسي هم سمح بالتوسع رأسي لحد فين؟ لحد آخر مطول، إنما ما تلعبش في الأساس وما تغيرش المعالم. طب ولما توسعوا رأسي، وأكيد لما يتوسع رأسي لازم يبقى فيه تحت أساس للتوسع. هو أنا هعلى في الهواء، فلازم يبقى فيه أساس. يبقى جوهم عند الحجر ومؤصين الحجر وعملوا جدار وعلوا الجدار وطلع من الأرض. طب سبتوا دي ليه؟ إن فلوس خلصت. فلوس خلصت، قالوا بيحتاجوا بقى، لأن حتى كلام الناس المرضى اللي بيكتبوا التاريخ وعندهم مرض قال بيجدوا يعني حجة أو رخصة لقريش. لا لما انت توسعت رأسي ما كانش داعي، خلاها تسع أزرع زي سيدنا إبراهيم وخلوا كل حاجة زي ما هي. لا ده في نية، في بداية ابتداع، في بدعة، في بدعة هتبتدع في بيت الله. فقاموا لمين المساحة من تحت وسابوا الحجر. طب والباب؟ جوهم على الباب الغربي وكبسوه بالحجارة وسابوا الباب الشرقي. سيدة عائشة تقول الباب عالي ليه؟ لا يصعد إليه إلا بسلم. بابها عالي ليه يا رسول الله؟ لما احنا بنعلي بأبواب الفلل والجحور بتاعتنا بس بنعمل سلالم، إنما اشمعنى باب عالي وما فيه سلم؟ الرسول شرح لها وقال لها، قال لها هذا فعل قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. أهو ده بداية اللعب في البيت، عشان ما يبقاش بيت الله يبقى بيت زيد وعمر، يبقى بيت البشر، يبقى بيت من أراد أن يكون له نفوذ. هو ملوش نفوذ، عاوز يعمل نفوذ، يعمل نفوذ على البيت. ده كله شرح النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة. قلت الباب علي ليه؟ طب يوم الحجر ما دخلوهوش ليه في الكعبة؟ قال لها النفقة خلصت. وما انا بقول لك بقى الشراح يقول لك ايه، اصل هم عزموا ما يدخلوش الحلال بس، فلوس الربا لا، يا سلام ده بيت ربكم واللي انتم بتعتزوا بيه. بقى انتم مش عارفين كل قبيله ولا كل فرع من قريش، بني هاشم بني اميه بني بني بني، يبيعوا شويه نوق ولا شويه غنم ما بلاش فلوس ربا، بس عندكم مال ولا ما عندكوش؟ ها وتكملوا البيت؟ لا هنبتدي بقى ايه، نلعب في البيت. ده التغيير الاول من قريش، غيرت البيت. الرسول عليه السلام نفسه الكلام ده هو لما كان بيشارك معاهم لسه مش نبي، 35 سنة، ما هو مشارك في البناء، مشارك في البناء بس هو لسه مش نبي، هيكلم بصفته ايه؟ هيتكلم بصفته ايه ويقول كده غلط؟ لسه ما هو صادق امين، بس هيقول لهم انا نبي. وحتى لو قال لهم انا نبي، هو معاه انصار يساعدوه ويعمل كل حاجه زي ما سيدنا ابراهيم عملها هو وسيدنا اسماعيل؟ لا طبعا. فبيبني معاهم خلاص. عدى النبي عليه الصلاه والسلام 5 سنين ونبئ. ومن ضمن بقى الحديث يقول لعائشه ايه؟ لولا ان قومك حديث عهد بكفر، يا الله، لنقضت البيت، هديته يا الله، تهدوا، ايوه، وبنيته على اساس ابراهيم، وادخلت الحج، وجعلت له بابين يدخل الناس من احدهم ويخرجون من الاخر. قريش لما جت تبني بقى عملت ايه؟ سيدنا ابراهيم ما كانش عامل له سقف، هو وما كانش مبني بمونه، ما فيش مونه، هو في حجاره رضما، يعني حجاره مرصوصه على بعضها، وبتقحش حلوه ما شاء الله، طيبه، بناء مبارك، وما لوش سقف. قريش عملت ايه؟ قامت عامله له سقف، والسقف ده لازم فيه عمدان يشيلوه، عملوا 3 عمدان في صف وثلاث عمدان في صف، صفين اثنين كل عمود فيه ايه؟ كل صف فيه 3 عمدان، دول يشيلوا السقف، ماشي. الباب الغربي قاموا كابسينه بالحجاره وقافلينه خالص، ما فيش باب، وحتى الان موجود علامات الباب بس ما فيش باب. الباب الشرقي سيدنا ابراهيم كان عامله في الارض هو وسيدنا اسماعيل، رفعوه فوق، وزي ما الرسول قال لعائشه عشان اللي نفسهم فيه، اللي على مزاجهم يدخلوه، واللي مش على مزاجهم ما يدخلوهوش. ما جبنا السلم يبقى هتدخل، ما جبناش السلم ما انتش داخل، ما هو مأكول بإيه لو جبنا لك السلم. وفضل على كده. سيدنا النبي لما قال كما عند مسلم وغيره لولا أن قومك، بيقول لعائشة حديث عهد بكفر، طب ليه يا رسول الله ما عملتش كده؟ قال الناس هتقوم علي، هيقوموا علي، لأن دي بقى تمسك بالحجارة، بقى تمسك مش بالدين، لا، تمسك بالوطن ويفضلوه على الدين، وتمسك بالمكان، المكان ده بتاعنا، انت اتولدت هو كده، اتولدت هو كده، تعملش فيه حاجة. ولها لولا أن قومك حديث عهد بكفر كنت عملت كذا وكذا وكذا. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ظهرت حاجات كتير كتير كتير بقى شغلت النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله. وجاءت في 46 من الهجرة عبد الله بن الزبير أمير مكة، أمير مكة في زمن يزيد بن معاوية، أهل الشام غزوا مكة وتطولوا عليها وانتهكوا حرمتها وولعوا في الحرم واحترق السقف اللي قريش عملاه، وطبعا اهينت الكعبه. في موسم الحج عبد الله بن الزبير حب يحرض الناس على اهل الشام في عمايلهم السوق دي. المهم بعد موسم الحج ما انفض، استشار عبد الله بن الزبير المسلمين الموجودين واهل الحل العقدي اللي موجودين معاه دلوقتي في هذا الوقت، قال لهم اشيروا علي، أنقض البيت وابنيه على، ولا أصلح ما وهى منه، الحاجات اللي أفسدت أصلحها، ولا شيله خالص وأعمل حاجة طيبة. عبد الله بن الزبير حديث الرسول في ذهنه وعاوز ينفذ حديث الرسول. سيدنا عبد الله بن عباس قال له دع أحجارا أسلم عليها الناس وآمن عليها الناس وبعث عليها الرسول، سيب الحال وأصلح ما وهى منه، صلحه خلاص، يعني يرجع السقف تاني وكده يعني، بس وان كان في حاجه كده يصلحه خلاص، يسيب كل حاجه زي ما هي. قال اني مستخير ربي 3 ثم عازم على ما يعني الله سبحانه وتعالى يهديني اليه. واستخار ربه وقال انا هجدد البيت، امشي له كله، ظهر بقى كل حاجه، حتى اساس سيدنا ابراهيم اللي كان بني عليه ظهر، وجاب العدول من اهل مكه. عبد الله بن الزبير جاب العدول، يعني اهل الحل والعقد، يعني الناس الذين يندرجوا تحت قوله تعالى يحكم به ذو عدل منكم. انظروا بدأ يبني عليه وبنى عليه سنة 46 من الهجرة. بنى البيت ازاي بقى؟ رجعوا زي ما زي سيدنا ابراهيم، بس زيادة ايه؟ السقف. السقف، فالسقف طبعا لازم يبقى على عمده، وطبعا فيه مونة بقى، فيه مونة بقى. سيدنا ابراهيم ما كانش فيه مونة، حط بقى مونة بقى، ورجعوا نفس المساحة بتاع سيدنا ابراهيم، وعمل له بابين، باب شرقي وباب غربي. وتمر الايام ويقتل عبد الله بن الزبير. نعمل ايه بقى؟ يكتب الحجاج الى عبد الملك بن مروان يقول له عبد الله عمل كذا وكذا في الكعبة. قال له لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء. ما هو بقى النفوذ بقى، النفوذ هو بقى كل حاجة خلاف السنة فيها هوى، كل حاجة ضد الدين بالهوى. عبد الله بن الزبير عمل ده بسنة، ما في مشكلة. من 46 لحد 74 والكعبة بالمنظر ده الطيب ده، اللي الأمنية للرسول عليه الصلاة والسلام أحب أن يحققها ولم يحققها، ورجح كل شيء لأصله زي ما سيدنا الخليل وسيدنا إسماعيل عملوا. يبقى عندنا نبيان سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل نفذوا فعلا. سيدنا محمد كان يتمنى أن يعيد بناء النبيين، لم يتمكن. جاء عبد الله بن الزبير، حتى عبد الله نفسه قال كده، قال في خطبته للناس إن الرسول كان لا يعني لا يجد أعوانا، فأنا أجد الأعوان، والرسول لم يجد النفقة، أو قريش لم تكن تجد النفقة وأنا أجد النفقة. أنا ما عنديش عذر، عندي الاثنين، أقدر وعندي أنصار، في مال وفي أنصار، فأنا هعمل. وعمل من 46 ل 74 والحال كده. جه بقى عبد الملك بن مروان مع الحجاج مع الأشكال دي، هدموا البيت، قالوا لسنا في تلطيخ ابن الزبير في شيء. يعني يعمل ايه؟ قال رجح كل حاجه، قال له الارتفاع اللي هو عبد الله بن الزبير زود شويه في الارتفاع، كان 9 × 9 18 ذراع، ضف عليه كمان 10 اذرع بقت 28 ذراع. والله اعلم، والله اعلم بالمقاسات بتاعتنا 28 يعني 14 متر، والله اعلم. قال له الارتفاع سيبه، اما الطول بتاعه قصه، رجع تاني اللي خده من الحجر رجعه، واقفل الباب وعل الباب. يعني رجع بدعة قريش، سلطان سلاطينه بدعة، أمراءه بدعة، بدعة أمراءه بدعة، رجع البدعة تاني. انتوا ما سمعتوش الرسول قال ايه؟ طب ما فتشتوش كنت تشوفوا هو مبني على ايه اصلا؟ سيدنا إبراهيم بناها إزاي؟ وسيدنا إسماعيل ساعدوا إزاي وعملوا إيه؟ ما تفتشوا، ما تقروا، ابحثوا، اسألوا، لكن لا لا، رجع رجع. وقد كان بالوضع اللي أنت شايفه ده. طبعا بقى جت إيه؟ سيول هجمت على مكة وهجمت على الكعبة نفسها ووقعت منها جدران وبتاع. في عهد مراد العثماني سنة 1039 صدر قرار وحب يجدد الكعبة، بس بنفس الوضع، وانتهى من التجديد في 1040 من الهجرة. 1377 قالوا ان السقف في حاجات آرضة او أكلة بتاكل السقف، جت بقى حكومة السعودية وجددت السقف وعملت حاجات، واكسي بقى الكعبة ودهب بقى باب الكعبة واعمل في الكعبة بقى كل ده. هي دي الكعبة اللي رفع إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام قواعدها بأمر من الله وبتعليم من جبريل وبمساعدة إما من الريح أو من السحب. السحب والريح أيما بدور المساح، المساح اللي يقول لك العلامات اهي والحديدة اهو والأبعاد اهي. مين؟ الكون كله، إما سحابة وإما ريح تكنس المكان، وجبريل واقف مشرف على العمل، والخليل وصادق الوعد بيبنيان ويدعوان الله. هو ده البناء. طب ما عدا ذلك انا مش هقول، لان ما يصحش ان اقول، انا هترك القران هو يقول. اقول ما سمعته واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. والله عز وجل تقبل، اقسم بالله العظيم ان الله تقبل. هو مين اللي بيدعو يا اخي؟ مين اللي بيدعو؟ الذي اتخذه الله خليلا. كل اللي بيدعو تقبل منا تقبل منه. انا عاوزك تقرا بقى الايه وتعيشها وتفتش في اي مكان ثقه ممكن ان تفتش فيه، وسال الله ان يعلمك ويرزقك انوار الايه. كل ايه لها نور او انوار، كل ايه كل حرف. واذ يرفع ابراهيم، يرفع بفعل مضارع، وإذ ظرف زمان للماضي، وإذ قلتم يا موسى، وإذ كذا، وإذ استسقى موسى، ظرف زمان للماضي. وإذ يرفع، يرفع فعل مضارع يفيد إيه؟ يرفع لحد يوم القيامة، يرفع. ما القواعد اترفعت وخلاص، لا يرفع، لا إله إلا الله. وإذ يرفع، يرفع مضارع أهو، كل الأجيال هتيجي تقرأها يرفع، مفيش وإذ رفع، وإذ يرفع. عاوز يعيشك حالة الرفع هذه. شيخ كبير 100 سنة وابنه 30 سنة وبيرفع القواعد، تفضل انت شايف الصورة دي، يرفع لحد يوم الدين. طب ليه القرآن قال يرفع؟ ما قالش يعلي، ما هي القواعد تحت، قال يعلي أو يطيل، لا يرفع، يرفع. لأن الإطالة دي والتعلية دي كله غير معتبر إلا رفع سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، واللي كان ينويه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي فعلوا فعلا سيدنا عبد الله بن الزبير. ما عدا ذلك فليس برفع. ليه؟ لأن العبرة يا إخواني الرفع. طب اقرأ كده في الرفع في القرآن في غير هذا الموضع، لما يقول رب العزة سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد: ورفعنا لك ذكرك. رفعنا لك ذكرك، أي هو ده الرفع. ما يذكر رب العزة إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده رفع للذكر. رفع للذكر في حاجات كتير، في عبادات وفي كذا وفي كذا وكذا، هو ده الرفع. واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إن الله يرفع، مش يعلي ويطيل، لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. الرفع هو ده. تلزم السنة ترفع، تنفذ أوامر ربك ترفع. إن الله أمرني بأمر، اصنع ما أمرك ربك، هو ذا الرفع. يبقى فعل المضارع ده القرآن بيعبر بالمضارع ليه؟ علشان خلي بالك الآيات نزلت بعد بناء الكعبة بآلاف السنين. هو الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل إمتى؟ والآيات نزلت على سيدنا النبي إمتى؟ سنين، مئات السنين بين دي وبين دي. وإذ يرفع، لأن الرفع ده هو الرفع المعتبر. طب وما عداه؟ ليس برفع، ليس برفع. من ايه؟ خفض، خفض للبيت. ايوه، كل اللي حصل بعد كده خفض للبيت ورفع لمن؟ ورفع للناس، رفع للناس. ملك عاوز يعمل حاجه ملوش شغله، يهد في الكعبه ويبني، شعب ملوش وزن يعمل سياده على الكعبه، يعمل سلطه على الكعبه، هو ده. يبقى احنا الرفع هنا رفع للناس مش رفع للبيت، وهو ده الشرح اللي الرسول قاله للسيده عائشه لما بتقول الباب مرتفع ليه؟ قال لها فعل قومك. الباب عالي ليه يا رسول الله؟ لا يصعد اليه الا بسلم. سبحان ربي العظيم. والسؤال ياتي من عائشه، ما لم ياتي السؤال من ابي بكر ليه؟ لان ابو بكر فهم القضيه وعارف الموضوع. عائشه طبعا مش في مخها كده ابدا، في ناس بالشكل ده. قال لها فعل قومك، ليدخل من شاء ويمنع من شاء. هو ده يا اخواني. فرفع سيدنا ابراهيم ورفع سيدنا اسماعيل لقواعد البيت هو ده الرفع. ايه بقى يعني الرفع هنا؟ معناه ايه؟ معناه ان البيت كده له وزن في القلوب، فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم. اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. عند بيتك، يبقى اللي هيخلي الكعبة بيت الله يبقى رفعها، اللي هيخلي الكعبة بيت زيد وعمر وتحت نفوذ زيد وعمر يبقى بيخفضها. ولا يغرك بقى تطيب الكعبة وكسوة الكعبة، وهات مسك وادهن الكعبة بالمسك، وهات كسوة وبماء الذهب. ايه ده؟ إذا كان بناء الخليل رضما بالحجارة، عاوزينها ترجع رضما بالحجارة بس تبقى مرفوعة. يعني إيه بعده مرفوعة؟ مرفوعة يعني أصل الكعبة لو رفعت، رفع كل مسجد في الدنيا، رفع كل مسجد في الدنيا. يعني إيه برضه؟ يعني لو كان فيها الأمر لله والنهي لله هيصير كل المساجد، لأن المساجد تابعة لها. إنما لما يكون عند الكعبة الأمر لزيد ولا عمرو ولا وفلان وعلان، خلاص يبقى بيت المساجد يقول لك إذا كان الكعبة فيها كذا، إذا كانت الكعبة فيها كذا، تباعد وغير تباعد، يقول لك إذا كان الحرم فيه كذا. أيوة، ما هي الناس بتبص، الناس بتنظر. أيوة الكعبة، أه كعبة، إذا كان عند الحرم فيه كذا هتتكلموا أنتوا، أنتوا أعلم من كذا. هي دي القضية. يبقى كده البيت فين يا إخوانا؟ رفع البيت إن الناس تعتكف، تطوف، تقيم عنده. إمتى؟ في أي وقت شاء الناس، مش شاء زيد وعمر، لا، شاء الناس، شاء الناس. لأن سيدنا إبراهيم بعد ما خلص وقف على المقام بتاعه تاني ونادى على الناس، فين الناس يا سيدنا إبراهيم؟ فين الناس؟ أيها الناس، إن ربكم اتخذ بيتا فحجوه، فحجوه، في بيت هنا أنا بنيته، تعالوا حجوا بقى، تعالوا زوروه، تعالوا طوفوا به، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. في أي وقت من الأوقات كده يبقى البيت مرفوع. بيت يرفع لما يكون الأمر فيه لله، والزائر زائر لله ونازل على الله ضيفا، كده يبقى البيت مرفوع. أعتكف، أنام، أقوم، محدش يقومني، محدش يقول لي اخرج، أنت هنا بقالك كتير، وماذا؟ أنا قاعد في ضيافة من؟ ولا لا لا غير مسموح. ومين اللي ما بيسمحش؟ أنا، أنا اللي ما بسمحش. قوم من هنا، انت نايم، نايم ليه؟ قوم، قوم ليه؟ قوم، انا هعتكف الليله دي، ممنوع. هعتكف الشهر ده، ممنوع. طب انا عاوز ازور في اي وقت، ممنوع. احنا اللي نقول لك، احنا اللي نقشر. ايه فاستحلفكم بالله، ايه الفرق بين مقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لسيده عائشه ذلك فعل قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. ايه قول دي؟ نزلها على التأشيرة. انت خد تأشيرة هي تيجي وتيجي لايه؟ بمدة قد ايه؟ نقول لك وبعدها تمشي، ولو شفناك هنا هنحبسك. الله، كده بقى البيت مرفوع، وفي نفس الوقت هات ريحة وهات مسك وادهن البيت، ادهن البيت بالريحة والمسك. والله ايه الهنا ده؟ طب سيبوه زي ما هو، سيبوه زي ما هو. لا، هكذا عباد الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. طب ايه علاقتنا بإبراهيم وإسماعيل؟ لا والله العظيم أعظم علاقة، لأن ربنا قال للرسول شخصيا والكلام لنا بعضه بعده: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أولئك الذين هدى الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، بل فعل قلنا مضارع، الرفع المعتبر هو رفع التوحيد ورفع أن البيت تؤدى عنده أمور الطاعة كما يريد الله، ورفع البيت ما يبقاش من الرفع أن ما يبقاش حد له سلطة على البيت، أبقى أنا مش عارف أدير بيتي ولا أدي أوامر في بيتي أنا شخصيا، ودي أوامر في بيت الله. أيوه، اللي يقعد يقعد، واللي يمشي امشي بمزاجي، واقعد واقفل بمزاجي وافتح بمزاجي، والطواف له مواعيد، والعمره لها مواعيد، والحج الحج كده كده له مواعيد. ما هو ده يبقى البيت كده مش مرفوع. يبقى علشان كده القران لم ينوه ابدا الا الى رفع سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل. طب بعد كده ابدا أي تحسين للبيت على خلاف نهج إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام ليس برفع، والقرآن لم ينوه له ولم يشر إليه. ودايما استحضر كده، شوفنا بيننا وبين سيدنا إبراهيم كم سنة، والقرآن نزل بعد الرفع القواعد كم سنة، وما زال الفعل مضارعا يرفع، عشان تستحضر. يبقى أنت بقى دورك إيه بقى؟ دورك تفهم القضية أولا، ثانيا عليك أن تنفذ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ألا تحجوا، قبل ألا تحجوا. عجل يا عبد الله، أي فرصة متاحة لك عجل، ما تأجلش. ودي أنت شايف اللي إحنا فيه، كل يوم يطلعوا لك بدع، الدنيا مليان اختلاطات وحفلات، بس عند الحج لا، الصحة مهمة جدا، عند الصلاة أهم وأهم. ما تسيبونا بقى بلا صلاة بلا حج. إن كنت عاوزين تعملوا حفلات اعملوا، وألف مبروك عليكم صحتكم، أما عشان تحبوا وتصلوا لا لا، منظركم كده مش مريح. البيت بتاعنا لما نرضى عنكم هنجيبكم، أما مش هنرضى عنكم لا، نديكش تأشيرة ولا تقدر تدخل تشوفه في التلفزيون، إنما تطوف بالبيت تلمس البيت لا لا، البيت مش بتاعك، بتاعنا إحنا. وإذا ما دول رفعوا ودول رفعوا، قريش رفعت وما زال الرفع قائم. طب انزلوا من 46 ل 74 هجرية، دي الكعبة في عهد عبد الله بن الزبير وما بعد ابن الزبير، من 46 ل 74 على مراد النبي وعلى هدي سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. عباد الله، العبرة كما قلت في البداية بقبول العمل وليس بظاهر العمل، والخشوع وخشوع النفاق والكذب والدجل، إنما العبرة بقبول العمل. صدق وهيب بن الورد لما يقرأ الآية ويبكي ويقول: يا خليل الله، بتبني بيت الله بأمر من الله وتخاف ألا يقبل منك؟ أيوة يا عبد الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه واجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك واسعدنا بتقواك ولا تشقينا بمعصيتك ومتعنا باسماعنا وابصارنا واجعله الوارث منا وانصرنا على من ظلمنا وارنا فيه ثارنا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين يا أكرم الأكرمين، انصر دينك وأعز أولياءك. آمين آمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.